ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا في دولتنا أن يسر الله لنا سبل تحصيل العلم والقراءة والاستماع وحضور مجالس العلم، وهذا يجر إلى التنبيه إلى نعمة عظيمة لولاها بفضل من الله سبحانه وتعالى لما جلسنا مثل هذه المجالس، ألا وهي وجود الأمن في هذه الدولة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليها وعلى سائر بلاد المسلمين الأمن والأمان. إذا ذهب الأمن لا يستطيع الإنسان أن يعبد ربه، ولا يستطيع الإنسان أن يحضر مثل هذه المجالس. والشيء بالشيء يذكر، قبل يوم أو يومين أرسل إلي رجل من بعض الدول التي فاتها أو انقلب حالها من أمن إلى خوف رسالة صوتية في منتصف الليل يسجل الليل الذي أو الليلة التي باتها، فقارنت في نفسي بين ليلته وليلتنا، فالليلة التي بات فيها بات على رصاص وقذف مدافع، والليلة التي كنت أنا فيها وأنتم فيها في دولة الإمارات لا تسمع حس ذبابة، هدوء تام. ثم أصبح في الصباح وحاولوا يعني اعتقاله ودخول بيته وأخذ الرجل من بيته لأنه ألقى شيئا من المحاضرات والدروس. هذا الأمن الذي نعيشه أتت بعده ثمرات كثيرة، منها هذا العلم الذي نحن فيه وهذه العبادة التي نتعبد الله سبحانه وتعالى بها لا يؤذينا فيها أحد. لذلك أحبتي نحتاج إلى شكر عظيم لله سبحانه وتعالى، فنعمة الله سبحانه وتعالى بالشكران فاستديمي تدوم، ونحتاج أيضا إلى الشكر ولاة أمرنا، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا، فإن من أعظم أسباب الأمن وجود السلطان بفضل من الله سبحانه وتعالى. ونحتاج أيضا إلى تحقيق الإيمان والعمل الصالح، ونحتاج كذلك إلى أن نحذر من أهل الفتنة والشر الذين يزعزعون أمن البلدان.